ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول المؤلف رحمة الله عليه: المرصد الثالث في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما ودرجات ألفاظهما. الجرح هو أن يذكر الراوي بما فيه ذم، والمدح أو التعديل أن يذكر بما فيه مدح، والجرح يقتضي عدم القبول، والتعديل يقتضي قبول حديث الراوي طبعا إذا تحققت باقي شرائط القبول في الراوي والرواية. هذه الألفاظ التي يذكرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في الرواة جرحا وتعديلا ليست كلها في درجة واحدة، بل الجرح مراتب والتعديل مراتب، وكل مرتبة من تلك المراتب يعبر عنها بألفاظ. فمن خلال اللفظ الذي يطلقه العالم في الراوي نعرف إن كان هو معدلا أو مجرحا، ونعرف أيضا المرتبة التي يستحقها في التعديل والمرتبة التي يستحقها في التجريح. فهناك الثقات الحفاظ الكبار زي مالك وشعبة وسفيان والزهري وأمثال هؤلاء، فهؤلاء في أعلى المراتب. وهناك أيضا الثقات الذين هم في أدنى مراتب الثقات، فهذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذه في مرتبة عليا وذاك في مرتبة دنيا. كذلك الجرح، هناك من جرحه خفيف وهناك من جرحه شديد، فهذا في مرتبة وهذا في مرتبة، وإن كان الجميع يطلق عليه اسم الجرح، يعني أنه موصوف بما يتضمن أو يقتضي جرحا فيه، سواء كان الجرح في العدالة أو في الضبط. بطبيعة الحال الجرح إذا كان في العدالة فهو في أسوأ منازلها، في أسوأ منازل الجرح، وإذا كان متعلقا بالضبط فهو أيضا مراتب لكنه أفضل إجمالا من الجرح في العدالة. فهنا هذا الباب عقده المؤلف لمعرفة مراتب الجرح ومراتب التعديل وألفاظ كل مرتبة من تلك المراتب، أي الألفاظ التي يعبر بها عن المرتبة التي يستحقها الراوي جرحا أو تعديلا. بدأ الكلام بنقل من كتاب ميزان الاعتدال في مقدمته، قال الذهبي في ديباجة ميزان الاعتدال أي المقدمة: ولم أتعرض، يعني في ميزان الاعتدال، لأن ميزان الاعتدال موضوعه الرواة الضعفاء أو المضعفون، الضعفاء مفهوم هم الذين يحكم بضعفهم، أو المضعفون ولو يعني حتى وإن ضعفوا خطأ من قبل بعض أهل العلم. فالذهبي أيضا يدخلهم في كتاب الميزان ويبين وجه الصواب فيهم، كأن يكون مثلا راوي ثقة تكلم فيه عالم خطأ جرحه أو تكلم فيه بالجرح وأخطأ ذلك العالم في جرحه لهذا الراوي، فهذا يدخل في كتاب الميزان أيضا وإن كان الراوي أصلا إيه من الثقات. يدخله الذهبي في كتاب الميزان ليبين ضعف هذا القول المتضمن جرحه وأن الصواب فيه الإيه التعديل. إذا الميزان ليس في الضعفاء فقط، قد تجد فيه بعض الثقات ولكنهم ثقات قيل فيهم جرح ولكنه جرح مردود، فيذكر الذهبي هؤلاء الرواة في كتاب الميزان ليميز حالهم ويبين وهاء أو ضعف من جرحهم فذكرهم في جملة الضعفاء. فبيقول إيه الذهبي: ولم أتعرض، يعني في كتاب الميزان، لذكر من قيل فيه محله الصدق، يقصد بطبيعة الحال الراوي الذي لم يقل فيه إلا هذا، لكن لو واحد راوي قيل فيه محله صدق وقيل فيه أيضا ضعيف، يبقى ده يدخل في الميزان ولا لا؟ يدخل في الميزان. لكن إذا لم يقل فيه إلا محله صدق فهذا يدخل في الميزان؟ لا يدخل في الميزان. ليه؟ لأن هذه من ألفاظ التعديل، وإن كانت من أنزل مراتب التعديل لكنها لا ليست مندرجة في مراتب الإيه؟ الجرح. قوله في محله الصدق، وهذه العبارة يستعملها أبو حاتم وأبو زرع رحمة الله عليهم، فلان محله الصدق، أو فلان إلى الصدق ما هو، يعني كأنه يقول إيه؟ هو أقرب إلى الصدق. واضح؟ فهذه العبارة وإن كان فيها يعني أضعف بقوله مثلا صدوق، يعني كلمة صدوق جزم بكونه إيه؟ يستحق هذا الوصف، لكن قل محله صدق أي يعني يمكن أن يكون من أهل الصدق أو قريب من الصدق، فهذه منزلة أقل ممن قالوا فيه إيه؟ صدوق، لكنه في الجملة داخل في حيز الإيه؟ المعدلين. ولما نقول في داخل في حيز المعدلين ما تفهمش منها ان هو حجة، لازم نفهم المسألة دي، لان الحجة لا تكون بكل من قيل من عدل، وانما تكون بمن عدل التعديل الكافي لقبول تفرداته، ان يكون مثلا ثقة حافظ زي كبار الحفاظ، لكن من قيل فيه مثلا الى الصدق ما هو او صويلح او صالح او لا بأس به او مثل هذه العبارات التي فيها نوع تمريض، فهذا يدخل في جملة الايه؟ العدول، يدخل في جملة المعدلين، لكن هل يقبل تفرداته او لا قضية اخرى، لان قبول تفردات الراوي ليس ترجعة الى حاله هو فقط، بل الى حاله من حيث التوثيق، وايضا الى اهليته للتفرد، ان يكون يمكن لمثل هذا ان يأتي بما لا يعرفه غيره، فهذه قضية اخرى. احنا النهاردة بنتكلم في تفردات وفي العلل، ولا بنتكلم في الرجال؟ في الرجال. يبقى ما تربطش بين حكم الراوي وحكم الايه؟ الرواية. مش معنى ان هو ثقة يبقى لابد كل احاديثه صحيحة، قد يخطئ ولكن خطأه لا ينزله عن كونه ايه؟ ثقة، لان الثقة يخطئ، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه، فالثقة يخطئ، فخطأه لا يخرجه عن كونه ايه؟ ثقة، وثقته لا تدفعه في كل ما يتفرد ايه؟ به. فاهم الكلام ده؟ يقول الذهبي رحمه الله عليه: ولم اتعرض لذكر من قيل فيه محله صدق ولا من قيل فيه لا باس به. طيب واحد يقول لك ابن معين سئل عن الراوي يقول فيه لا باس به ماذا يقصد؟ قال: هو ثقه. فبعض الناس قالوا اذا ابن معين له اصطلاح خاص بكلمه لا باس به، انه اذا قال لا باس به فهو ثقه، يعني ان لا باس به عنده من اعلى المراتب. لا، ما يفهمش منها هذا، لان الثقه اصلا مراتب. هو عايز يقول إذا قلت في الراوي لا بأس به فهو من جملة الثقات، وإن كان في أدنى مراتب الثقات. فثقة هنا بمعنى عدل، يعني بمعنى أنه داخل في جملة المزكين، وليس أنه في مرتبة معينة من تلك المراتب، لأن كلمة ثقة نفسها قد تطلق على شعبة وقد تطلق على من دونه بكثير. هذا ثقة وهذا إيه؟ ثقة. احنا قلنا قبل كده أحيانا يقولون ثقة في العدل فقط وإن لم يكن ضابطا، مش كده ولا إيه؟ فكلمة ثقة في حد ذاتها هي أصلا مراتب وتطلق على أكثر من مرتبة. فقوله إذا قلت لا بأس به فهو ثقة يقصد أنه من جملة الثقات، لا أنه في مرتبة معينة من مراتب الثقات. ولا من قيل هو صالح الحديث، صالح الحديث هذه أيضا من مراتب التعديل ولكنها من أدنى المراتب، بخلاف ما إذا قال الصالح وسكت تحتمل أن يكون الحكم راجعا إلى الحديث، وتحتمل أن يكون الحكم راجعا إلى عدالتي أي صالح في ديني وإن لم يكن في حديثه كذلك. لكن إذا قال صالح الحديث فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه يقصد الضبط، أنه ضبطه صالح، ومعنى كونه صالحا يعني للاعتبار لا أنه يحتج به انفرادا، ولهذا قلنا أنه إيه؟ من جملة المعدلين لكنه في أدنى الإيه؟ المراتب. أو يكتب حديث فلان، يكتب حديثه. العلماء عليهم رحمة الله هناك طائفة لا يكتبون عنهم لا قليلا ولا كثيرا، وهؤلاء هم المتروكون سواء كانوا كذابين أو متهمين أو شديد الضعف. فلان تجد أبو حاتم وأبو زرع يستعملان هذا العبارة كثيرا، فلان لا يكتب حديث، ده معنى إيه؟ معناه أن ضعفه شديد وليس ضعيفا فقط. ليه؟ لأن العلماء كانوا يكتبون أحاديث الثقات وأحاديث من دونهم، من دون الثقات اللي هم إيه اللي إحنا عليه صدوق يعني، وأحاديث الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم، كل هؤلاء كان يكتب حديثهم. فالأول والثاني يكتب حديثه احتجاجا، والثالث يكتب حديثه إيه استشهادا، لأن العلماء يكتبون حديث الراوي إما ليحتجوا به وإما إيه ليستشهدوا به. أما الذي لا يكتب حديثه أصلا فهذا لا يصلح لا الاحتجاج ولا للاستشهاد، فهو ضعيف جدا متروك متهالك. مفهوم هذا الكلام؟ فقولهم يكتب حديثه مش معنى ذلك انه هو ثقة، وانما كل من كان صالحا للاستشهاد يكتب حديثه. فهذه العبارة يستعملها العلماء في تمييز بين من يصلح لان ينتفع بحديثه ولو اعتبارا ومن لا ينتفع. فمن ينتفع بحديثه في باب الاعتبار يقال في حقه ايه يكتب حديث، يعني ينتفع بحديث. كما قال الامام احمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج اليه في وقت، والمنكر ابدا منكر. ايه هو الوقت ده؟ يعني في الاستشهاد والاستئناس والتقوية والاعتضاد. فقوله يكتب حديثه لا يعني انه ثقة، قد يكون كذلك، لكن في الغالب ان هذه العبارة اذا ما استعملها العالم يقصد انه ممن يصلح حديثه في الشواهد لا في الاصول، او هو شيخ. هذه العبارة يستعملها ابو حاتم وابو زرع ايضا، فلان الشيخ، واحيانا يذكرون معها عبارات تدل على مرتبتها. فلان الشيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني انه ايه ايضا يصلح في ايه في الشواهد. وكلمة الشيخ اصلا في عرف علماء الحديث يقصد بها الراوي المقل الذي ليس متوسعا في الرواية، يعني ليس من الحفاظ، بيقال فيه ايه شيخ، اللي احنا بنقول عليه راوي. يعني هل مثلا شعبة تقول عليه راوي؟ هل امام احمد تقول عليه راوي؟ ما هو راوي فعلا، لكن هو جاوز القنطار، يعني جاوز حد ان يكون راويا باثر ايه حافظ كبير. فلما تقول عليه راوي ده تقليل بشأنه، مع انه راوي حقا مش هو راوي حديث، لكن هو ليس مجرد راوي. كما قال الشاعر الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. ما هو لا شك ان السيف امضى من العصا، صح ولا لا؟ لكن لما تيجي تمدح السيف تقول ان السيف امضى من العصا، دي اهانه للسيف، مش كده ولا ايه؟ زي لما تيجي مثلا في بعض الحفاظ الكبار تقول ايه انه يحسن يحدث، دي اهانه ليه يعني. ده هو جاوز هذه المرحله بكثير، يحسن يحدث. زي واحد امه عايزه تزوجه، واحده بنت واحده صاحبتها، فالولد متدين وعايز واحده ايه متدينه صوامه قوامه منتقبه محافظه على العبادات وعلى السنن و مش مجرد واحده مسلمه يعني، ما دي مسلمة ودي مسلمة، صح؟ فأمه عايزة تمدح له البنت يعني عشان ترغبه فيها. الحمد لله ده ما بتفوتش صلاة، دي ما بتفوتش صلاة، وانت عايزها كمان تفوت. يعني ده أقل ما يفعله المسلم إنه يحافظ على الصلاة، مش كده ولا إيه؟ ده أقل حاجة إنه هو يحافظ على الصلاة، لكن أنا أريد حاجة أعلى من كده. فهي افتكرت إنها تمدحها، وهذه اصلا صيغه ايه ذم اكثر منها كونها ايه صيغه مدح. فكلمه شيخ في عرف المحدثين اي الراوي المقل الذي ليس له من الحديث الا القليل، وهذا الشيخ قد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا، كما ان الحافظ قد يكون ثقه وقد يكون ايه ضعيفا. فكلمه حافظ في حد ذاتها يعبر بها عن التوسع في الروايه لا عن مرتبة معينة من مراتب الحفظ، وكلمة شيخ يعبر بها عن الإقلال من الرواية لا عن كونه ثقة أو غير ثقة. فلابد لكي تعرف مرتبته أن تقترن بها عبارة أخرى، تقول شيخ ثقة، شيخ ضعيف الحفظ، شيخ يكتب حديث ولا يحتج به. فكلمة الشيخ في حد ذاتها معناها أنه مقل من الرواية، فإذا لم نجد في الروي إلا قول العالم فلان شيخ، فهذا على الأقل نفهم منه أنه إيه مقل. فإذا تفرد لا يحتمل منه، لأن المقل لا يحتمل إيه تفرد، إنما التفرد يحتمل من المكثر الذي سمع الكثير وروى الكثير، هذا هو الذي يحتمل منه تفرد. فلأجل هذا كانت كلمة الشيخ معناها أو تقتضي أن هذا الراوي يصلح في الشواهد لا في الأصول، مفهوم؟ سئل أبو حاتم مرة عن راوي فقال شيخ، فقيل له يحتج به، قال من كل ألف شيخ يحتج بشيخ، من كل ألف شيخ يحتج بشيخ. عايز يقول له يعني حتى يلز الجمل في سم الخياط، يعني الشيوخ دول ليسوا موضعا للاحتجاج، إنما الاحتجاج يكون من إيه؟ من الحفاظ. فهم الكلام؟ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق، صح ولا لا؟ في نوع ضعف، وإلا كيف نزلت مرتبته من المراتب العليا إلى المراتب الدنيا؟ لا شك أن في نوع ضعف، لكنه ضعف لا يقتضي أن يكون من جملة المجروحين، إنما هو ضعف في مرتبة في مراتب التوثيق، فهو في أدنى مراتب الإيه؟ التوثيق. زي واحد نجح وجاب امتياز مع ما اعتبر الصرف، واحد نجح وجاب امتياز بس، واحد نجح وجاب جيد جدا، واحد نجح وجاب جيد، واحد نجح جاب جيد بس، مش كده ولا ايه؟ واحد نجح وجاب مقبول، كل دول نجحوا ولا مش نجحوا؟ حد منهم يقال فيه انه رتب؟ كلهم ناجحون، لكن هل هم مرتبة واحدة؟ مفهوم الكلام؟ قال يعني الذهبي، فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة، فلان ثبت حجة، هذه المراتب العليا، يعني الفاظ التي يعبر بها عن اهل المرتبة الايه العليا في التعديل، فلان ثبت حجة. كلمة ثبت هي ابلغ من قولين ثقة، لان كلمة ثبت لم تستعمل الا في التوثيق المطلق، بخلاف كلمة ايه ثقة استعملت في التوثيق وفي العدالة. لكن كلمة ثبت لا تطلق إلا على من كان في أعلى مراتب العدالة والضبط، أما كلمة ثقة فاستعملوها في كل مراتب العدالة سواء في أعلاها أو في أدناها، واستعملوها أيضا في المعدلين غير الإيه الضابطين، فمن هنا كانت كلمة ثبت أبلغ في التوثيق من كلمة إيه ثقة. حجة، طبعا كلمة حجة وحدها إن لم تقترن بمثل ثبت قد تحتمل أنه حجة استقلالا أو حجة إيه بالاعتبار، لأن الاحتجاج عند العلماء كثيرا ما يأتي في عبارتين استعمال كلمة حجة بمعنى جزء حجة وليس حجة كاملة. افهم الكلام ده بقى مهم، كل لفظ هنا هنعود إيه نفعصها ها ونطلع منها الإيه القطط الفطانة، لان بعض الناس بيجي ايه يبهر بالكلمه ثبت الحجه ده اكيد بقى ايه يعني ايه اعلم اهل زمان. لا، احنا عايزين نفهم اصطلاحات القوم. كلمه حجه بيقول فلان الحجه بس ويسكت، يطلقونها على من هو في اعلى مراتب الاحتجاج، ويطلقونها ايضا على من يصلح للشواهد. يعني كلمه حجه عند في استعمال علماء الحديث اصلا انما تطلق احيانا على الاحتجاج استقلالا او على انه جزء من الحجة، زي ابن حبان مثلا في المجروحين يقول فلان لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات، دي عبارة زي الصامبة كده بيستعملها في عشرات التراجم في كتاب الايه المجروحين، يقول لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الايه الثقات. طب لما يوافق الثقات يبقى احتجاج، يعني اذا وافق الثقات هيبقى احتجاج ولا استشهاد؟ استشهاد. يعني هو أصلا ذكره في كتاب الضعفاء، وقال لا يعجبني الاحتجاب به إلا فيما وافق عليه الثقات. فإذا وافق الثقات العمدة على رواية من؟ الثقات. وتصير رواية هذا المضاعف في باب الايه؟ الشواهد. فلماذا قال لا يعجبني الاحتجاج به وانت هتحتج به؟ هو نفسه شرح هذه العبارة في ثلاث مواضع من كتاب المجروحين، قال أي على سبيل الاستئناس، يعني لم أقصد من قوله يحتج به أنه يحتج به استقلالا، وإنما يحتج به بمعنى يستشهد به. فالحجة هنا بمعنى إيه؟ جزء حجة وليس حجة إيه؟ كاملة. زي مثلا وده بيستعمل حتى إحنا بنستعمله، يقول واحتج فلان بكذا وكذا وكذا وكذا، هل كل هذه الأدلة عنده يحتج بها انفرادا أم بعضها يحتج بها انفرادا وبعضها يحتج بها بانضمامها إلى غيرها؟ كما نقول مثلا الحسن لغيره حجة، هل قوله حجة أن رواية بعينها من روايات الحسن لغيره حجة أم حجة بالمجموع؟ فالمجموع هو الحجة وليس الحجة راجعة إلى رواية بعينها. فكلمة حجة هنا يخطب بها إيه؟ جزء حجة. وزي الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن عبد الله بن لهيعة فقال أحاديث عبد الله بن لهيعة يقوي بعضها بعضا، حتى دي عايز شرح، يقوي بعضها بعض، وإنما نكتب حديث ابن لهيعة نعتبر به. وقال في عمرو بن سعيد في كتابنا مسلم بن عبيد، في عمرو بن عبيد في في في, في عمرو بن سعيد قال ايه؟ قال لا يعجبني الاحتجاج به في عمرو ابن شعيب. لا قال ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم قال ربما احتججنا به وربما ولث في القلب، يعني احاديث عمرو شعيب عن ابي عن جدي، ربما احتججنا به وربما وجث في القلب. هذه العباره معناها ان ابن لهيعة ان عمرو شعيب عنده حجه بانفراده ام حجه حيث يتابع، والا فمن اين ياتي وابس القلب؟ انما ياتي لانه تفرد، فاذا وجده توبع يحتج ايه به. فالحجه هنا ايه؟ ليس معناه انه حجه باستقلال، وانما حجه حيث يجد لحديثه اصلا وشهدا. ولهذا لما سئل عن ديه المعاهد قال على النصف من ديه المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، هنا بيحتج اهو. فقيل له يا ابا عبد الله اتحتج بعمرو بن شعيب؟ معناه ان السائل فاهم ان احمد لا يحتج به اصلا، مش معنى المره يحتج. قال ليس بكلها احتج، وانما هذا امر قد افتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء اهل المدينه. يبقى انا احتجت به ايه؟ لما ايه وافق هذا الحديث فتوى كبار بعض كبار الصحابه وبعض فتاوى كبار التابعين، زي ما الشافعي بيقوي المرسل بفتاوى الصحابه وفتاوى الايه؟ التابعين. يبقى هنا من باب الاحتجاج والاستشهاد. ولهذا لما المقوله المرويه عن الامام البخاري انه قال رايت احمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون بعمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، فمن الناس بعدهم؟ الذهبي انكر حته فمن الناس بعدهم، واضح. وبعض الناس تعقب البخاري قال له طب يا بخاري لما انت شايف ان الائمه دول ايه بيحتجوا بعمرو شعيب عن ابي عن جدي فلماذا لم تخرج له في الصحيح؟ ما فهمش. هو البخاري لما يقصد انه حجه يقصد انه من اعلى مراتب الحجه؟ ولما ينسب البخاري لهؤلاء انهم يحتجون، هل معنى ذلك انهم يحتجون به استقلالا؟ لا، كل ما يدخل في الاستشهاد بالراوي او احتجاج به يسمى حجه، لان الحجه كما قلت تقصد بالحجه الكامله او ايه؟ او جزء من الحجه. فاهم؟ وده بيجرنا المساله، يعني انا ليه فيها راي. بعض اخواننا من طلبه العلم يجي يختصر الكتاب، جميل اختصار الكتاب في حد ذاته ليس به بأس، لكن بعض الاخوه يجي يختصر الكتاب يروح يقول لك اشيل الحديث الضعيف، اشيل الحديث الضعيف واوقف فقط على الصحيح، وهذا اصلا يتنافى مع موضوع الكتاب، لان الامام انما ساق هذه الاحاديث الضعيفه استشهادا، لان الحجه عنده لم تقم بحديث بعينه في بعض المواضع، إنما قامت بمجموع تلك الأحاديث حيث انضم بعضها إلى بعض. فأنت حينما تضعف كل حديث من تلك الأحاديث يبقى أسقطت إيه؟ الدليل الذي اعتمد عليه إيه؟ مؤلف الكتاب. فلابد نفهم طريقة العلماء، لأن مش كل الأحاديث بيجيبها العالم بيجيبها ليحتج بها، بعضها للاحتجاج وبعضها للاستشهاد، وقد تكون الحجة عنده قائمة بانضمام هذه الأحاديث كلها بعضها إلى بعض وليس باعتمادا على رواية واحدة. فأنت حينما تأتي إلى هذه المفردات وتضعف كل واحدة منها وتلقيها خارج الكتاب اختصارا منك، يبقى أنت إيه؟ مسخت الكتاب في الواقع، لأن إيه؟ الحجة التي اعتمد عليها المؤلف ضاعت. أنا ممكن أعمل حاجة تانية، الإمام سقط 10 أحاديث، هذه الأحاديث 10 اعتمد عليها في إثبات حكم ما، والحكم عنده قائم باستماع تلك الأحاديث وليس اعتمادا على إيه؟ حديث واحد من تلك الإيه؟ الأحاديث. أنا أنظر في أصح هذه الأسانيد، أصح وليس الصحيح، يعني أقلها إيه؟ ضعفا، ويكون فيه موضع الشاهد للمؤلف أكتفي به وأشيل الإيه؟ الباقي. ممكن في الهامش أشير إلى أن هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن ساق المؤلف شواهد تدل تقويه وتدل على صحة ما استشهد له به من الحديث وهكذا. لكن ما شلت الحديث بحجة أنها ضعيفة والإمام يعلم أنه ضعيف، بل هو ضعيفة بعد أن يسوق كل رواية يذكر ما فيها من ضعف وعلل، ولكنها الحجة عنده قائمة على الإيه؟ المجموع. زي البيهقي في السنن الكبرى يسوق عدة أحاديث في الباب والحجة عنده قائمة باجتماع تلك الإيه؟ الأحاديث. فبعض الناس يتصور أن البيهقي يحتج بالضعيف، لا، هو احتج بمجموع هذه الايه الادله سواء ما كان منها مرفوعا او موقوفا. يعني احنا قلنا ان الموقوف ان المرفوع يتقوى بالموقوف والمقطوع كما يفعل الشافعي واحمد فيما ذكرنا، فما المانع ان يكون دليل ذلك العالم هو البيهقي في كتاب السنن مثل ذلك، هو ساق ما عنده من المرفوعات والموقوفات والمقاطيع والحج عنده قائمه باجتماع هذا كله بعضه الى بعض. فما هذا الكلام؟ ومن هنا نقول ان الحجة ليست دائما يقصد بها الاحتجاج المستقل، ولكن تخصص بالحجة ويقصد به الاستشهاد والاعتبار والاستئناس. سبت حافظ، طبعا احنا عرفنا سبت انها ايه؟ تدل على التوثيق اكثر من قولين ثقة، وحافظ تدل على ايه؟ توسعه في الرواية، وكلما كان الراوي مع توسعه في الرواية سبتا كلما ذلك كان أعلى في مرتبته، لأن من شأن المكثر من الرواية أن يخطئ، لأن الراوي لو بيخطئ مثلا 1% من كل 100 حديث بيغلط فيه في حديث، لو روى 1000 حديث هيخطأ في 10، لو روى 10,000 حديث هيخطأ في إيه؟ في 100. فكونه مكثرا أي حافظا مع ذلك ثبت، يبقى العلماء ما وصفوه بثبت مع كونه حافظا إلا لأنهم رأوا أنه مع إثاره في الرواية أخطاؤه معدودة جدا، وهذا يدل على تثبته، بخلاف من هو مقل في الرواية ويخطئ كثيرا. واحد روى 10 أحاديث أخطأ في 3، ده ضعيف، هو أنت ناقص مش قادر تحفظ 10 أحاديث، فدوت إيه؟ ولذلك ابن حبان يقول في المجروحين في أكثر من موضع، يقول والراوي إذا كان مقلا ومع ذلك يخطئ فهو متروك، ملوش لازمة خالص. والشيخ المعلم رحمه الله عليه في اكثر من موضع من كتبه يقول والمقل اذا جاء بما ينكر فهو ثالث، ملهوش لازمه. طب اللي هو المكثر ممكن يغلط الغلط الذي نحتمله منه، نقول اخطا في 2 3 ولكنه ثقه حافظ فيغتفر ذلك فلا نجرحه بهذه الاخطاء القليله، لكن واحد مقل روى 10 أحاديث ولا حاجه يقطع في 2 3 فض يدك ايه منه. وثقة متقن، ثقة ايه؟ متقن. الاتقان هو التثبت، التثبت وقلة الايه؟ الاخطاء. وثقة، ثقة اللي هو تأكيد الثقة توكيدا لفظيا، قل فلان ثقة ثقة او ثقة ثقة ثقة، بعضهم وصلها الى 9 ايه؟ تأكيدات. او تقول ثقة حافظ او ثقة متقن او ثقة ثبت، فهذا توثيق تأكيد ايه؟ معنوي بالمعنى. بعض الحافظ حجر جعل هذه المرتبة هذا اللفظ في مرتبة الايه مستقلة، وبعضهم يجعلها من جملة المرتبة الايه الاولى. ثم ثقة، يعني ثقة بس، هذه مرتبة ايضا من مراتب التعديل ولكنها دون المرتبة الايه الاولى. واحنا قلنا كلمة ثقة من حيث استعمالها عند علماء الحديث يستعملونها بمعنى عدد ضابط او بمعنى ايه عدد، وطبعا من خلال السياق من خلال دراسة الترجمة تعرف المراد هل اراد ثقة بثقة عدد فقط او عدد ايه ضابط. اما المتأخرون كما يقول ابن حجر بعد سنة 500 فهم يستعملون كلمة ثقة لمن صح سماعه وحضوره لمجلس السماع، وان كان وان لم يكن عدلا ولا ايه ضابط، لكن يعني ممكن يكون من جملة العلول او اللي احنا سمع عليه مستور، مستور يعني إيه؟ لم يأتي ما يدل على جرحه ولكنه ايضا لم يأتي ما يدل على ايه توثيقه. ثم صدوق، يعني مرتبة اخرى، اذا صدوق دون ايه ثقة، لكن بعض اهل العلم يستعمل صدوق بمعنى ثقة وثقة بمعنى صدوق، ولا بأس به وليس به بأس، ودي كلها في مرتبة واحدة. ثم محله الصدق، شرحنا محله الصدق وهي دون صدوق، لأن صدوق فيه جزم بالوصف، هذا ليس فيه جزم بإيه بالوصف. وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وشيخ وسط، شيخ دي احيانا تيجي لوحدها ووسط احيانا تيجي لوحدها وشيخ وسط تيجي ايه مع بعض، وكل هذا مرتبة ايه واحدة. فلان شيخ او فلان وسط او فلان شيخ وسط، كل هذا من اهل هذه الايه المرتبة. وشيخ حسن الحديث، كل هذا من ادنى مراتب التعديل. وصدوق ان شاء الله، ماشي، وزي ما يقول ابن عدي ارجو انه لا بأس به، بعض الناس يعتبر ده توثيق، لا، انما هو ابن عدي يقول هذه العبارة في الغالب نفيا له عن الكذب المتعمد، لانه يسوق في ترجمته من بعض مناكير وتجريح من جرحهم اهل العلم، ثم يقول ارجو انه لا بأس به، يعني ايه؟ يعني ارجو ان تكون تلك المناكير جاءت عن اخطاء وليست عن تعمد، وليس قوله ارجو انه لا بأس به يريد به الايه التوثيق. احيانا هو يكتب في صدر الترجمه المنكر الحديث وفي اخر الترجمه يقول ارجو انه لا باس به، يقصد بذلك هذا المعنى انه ان تلك المناكير جاءت عن اخطاء وليس عن قصد وتعمد. وصويلح تصغير صالح ونحو ذلك. واردأ عبارات الجرح، اردأ اي اسوأ، فلان دجال، دجال دوت من زي يعني راجل عمال يخرف يعني، و الكلمه ديت وردت في ترجمه محمد ابن اسحاق الامام مالك لما سئل عنه قال دجال من الدجاجله، دجال من الامام الشافعي انكر هذه الصيغه يعني عربيا، قال اول مره اسمع يعني، قال لم اسمع دجال على جمع على تجمع على دجاجله الا هذه المره. هو طبعا الشافعي كان ايه قرشي اطلبي مطلبي وفصيح، فهو عارف دجال الدجالين مش دجال الدجاجله، ده جمع مكسر ايه سالم، جمع مكسر سالم ولا جمع مسكر لا مش ده، لا عيب يا ولد، ده تاني المجددينات بيقول جامع مخلص سالم، فبقول له دوت المجددينات، مجددينات العصر، فبقول ده جامع لا حصل مؤنث سالم ولا مذكر سالم. فالشيخ احمد شاكر قال ايه او حكى عن بعض الناس فقال هذا جمع مخلص سالم، وما احوجنا في هذا العصر الى هذا الجمع لان المخلصين كثير. طبعا هذه الكلمة وإن قالها مالك ابن إسحاق لكنها لم تقبل من مالك، لأن معروف أن بين مالك وابن إسحاق كانت هناك مشاحنة وخصومة، فلم يقبل العلماء قول هذا في هذا ولا هذا في هذا. فلان كذاب، على أي تصريف بقى، كذب كذاب يكذب كله سواء، لأن من كذب في حديثه كمن كذب في ألف. واضح؟ فلان وضع يضع وضع وضع، كل هذا إيه؟ في مرتبة واحدة. يضع الحديث ثم مرتبة أخرى فلان متهم بالكذب. المتهم وإن كان من جملة المتروكين لكنه أخف وطأة من الكذاب، لأن الكذاب بين أيدينا دليل قاطع أنه إيه؟ يكذب. أما المتهم بالكذب فليس هناك سوى استظهار العلماء، يعني العلماء رأوا في أحاديث نكارة شديدة، واضح؟ أو وجدوا يكذب في كلام الناس وإن لم يتبين لهم الكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغلب على ظنهم أنه إيه؟ يكذب، غلب على ظنهم فاتهموه بالكذب، لكن ليس هناك دليل قاطع على كونه إيه يكذب. لكن طبعا المتهم بالكذب والكذاب كلاهما من ممن يترك إيه حديثه ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. ومتفق على تركه، يعني تركه الناس، تركه إيه الجميع، لأن في فرق بين متفق على ضعفه وأن يكون متفقا على تركه. قد يتفقون على ضعف الراوي ولا يتفقون على تركه. قد يرى العلماء أن فلانا ضعيفا فلا يحتج به لكنه يستشهد به، ويرى بعضهم أنه متروك فلا يصح أيضا عنده للاستشهاد. فالاتفاق على الضعف لا يعني اتفاق على الترك، بخلاف العكس، اتفاق على الترك يعني اتفاق على الضعف، لأن المتروك أشد ضعفا من مجرد الضعيف. وقوله متفق على تركه، اختلف العلماء أيضا في تطبيق العمل لهذه العبارة. فبعضهم يقول الاتفاق لا بد أن يكون عند أهل بلد، كما قال أحمد بن صالح لا أترك حديث الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديث. وهذا يدل على أن الترك هنا في الواقع مش لا راجع إلى الرواية وإنما راجع إلى الديانة، لأن يجمع أهل بلده يعني هم أعلم به من حيث سلوكه ومن حيث مذهبه ودينه، ها، من الغريب الذي ليس من أهل بلده. أما إن كان الأمر راجع إلى الرواية فالرواية بين أيدينا ننظر فيها ونحكم بمقتضاها، فإذا فأهل بلده في ذلك وغيرهم سواء، لأن الروايات الرواوي معروفة. فإذا نظر فيها العالم وإن لم يكن من أهل بلده يستطيع أن يميز ما كان منها صوابا وما كان منها خطأ، وهل هذا الراوي يستحق أن يترك حديثه أو لا يترك حديث. فيقصدون هنا بالترك إيه؟ الترك الذي يكون سببه الدين، يعني أن يكون يفعل ما ينافي العدالة. أما الترك المتعلق بكثرة أخطائه فهذا يشترك فيه من كان من أهل بلده أو من كان من غير أهل بلده إذا كان من أئمة النقد. والإمام النسائي لا إنما يقول لم أروي عن رجل قد أجمعوا على ترك. بعض الناس فهموا من ذلك أنه يقصد أنه لم يروي عنه في كتابه السنن، وهذا وقالوا بقى كل من خرج له في كتاب السنن، كل من لم يروي له في كتاب السنن فهو عنده متروك، وهذا ليس كذلك. طب هو لم يروي عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ليس متروكا عند أحد ولا عند النسائي، وإنما النسائي لا يحتج به لسوء حفظه، لسوء حفظه مع أنه كان إيه محتاجا إلى ما عنده من الأحاديث، ومع ذلك كانت أحاديث ابن لهيعة عنده بعلو كما قال الدرقطني وغيره، ومع ذلك لم يخرج له ولو حرفا واحدا في كتابه السنن. ثم متروك، المتروك ليس مقصود به الترك اللغوي، إنما متروك أي متروك الرواية عنه، يعني لم يرو عنه. وأقصد لم يرو عنه أي العلماء النقاد، وإلا كيف جاءت أحاديث في الكتب؟ غالبا تجد أن الرواة عنه ممن ليس من أهل النقد، وزي قول البخاري سكتوا عنه، بعض الناس فيهم سكت عنه لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا تعديل، وكلام غلط. ده هو إذا تتبعت الرواة الذين قال فيهم البخاري سكتوا عنه فاعلم أنه إنما يقول هذه العبارة في رواة قد أكثر العلماء في الكلام فيه. كيف سكتوا والبخاري خشي عليه أخوله جميعا؟ إنما سكتوا عن الرواية عنه، يعني لم يروا عنه شيئا. ويقصد بسكته الضمير هنا عائد على النقاد والحفاظ وليس على مجرد الرواة الذين يروون، لأن الراوي قد يروي عن الراوي المتروك وغير المتروك والثقة وغير الثقة، لأنه ليس له إلا مجرد الرواية، ولا أهم له إلا مجرد الرواية، فهو يريد أن يستكثر من الرواية. لا سيما اذا كان الراوي عنده غرائب وهو يحب ان يتلقى تلك الغرائب ويرويها ليغر بها على اقرانه، زي الرجل اللي هو كان يجالس ايوب السختيان، والقصه في مقدمه مسلم وفي العلل الذي في اخر الجمع للترمذي، ان رجلا كان يجلس مجلس ايوب السختيان ثم افتقده ايوب، فلم يعد يحضر هذا الرجل لمجلس ايه ايوب، فبعد فتره وجده ايوب في الطريق فقال له لعلك جلست ذلك الرجل، يعني عمرو بن عبيد المبتدع، يعني وتركت مجالس اهل السنه وذهبت الى مجالس اهل البدع، فقال انه يجيئون باحاديث غرائب، يعني انت ما بتجيبش حاجه جديده، الراجل كل يوم يجيب لنا جديد، وده من قله العلم، من قله الايه العلم. الناس النهارده عايزه الشيخ خطيب الجمعه اللي كل يوم يجيب لهم حكايات خرافيه، الله زدنا من ده يا شيخ واحد الله، ويحبوا الكلام ده، لكن علمهم حاجه نافعه؟ لا. لكن الشيخ اللي عمال يقول قال الله وقال الرسول ما تلاقيش ليه حد يسمع، ما عارفين، عندنا منه كتير، عارفين احنا الكلام ده، عايزين جديد. فدائما ايه الجاهل كده، الجاهل عايز يسمع الجديد حتى لو كان غريبا، حتى لو كان منكرا او باطلا، حتى لو كان خرافات، المهم انه جديد، صح؟ لكن طالب العلم الحق مش كده، هو يطلب الايه الصحاح الاحاديث وليس غرائبها. فقال انه يجيئون باحاديث غرائب، فقال له ايوب انما نفرق او نخاف من تلك الغرائب، ان احنا بنبعد عنها اصلا، انت بتروح اليها. ف الراوي المتروك دوت، لما نقول متروك يعني اي تركه علماء الحديث، اي لم يروي عنه علماء الايه الحديث الحفاظ النقاد الجهابذة، اما ان يروي عنه صغار الطلبة او من ليس من اهل النقد ولا عنده علم بتمييز الاحاديث فهذا امر وارد، لكن رواية هؤلاء عن مثل هذا الراوي لا تنفع، انما الذي ينفعه لو انه روى عنه الائمة النقاد الحفاظ المميزون بين الصحيح والضعيف. وليس بثقة، واحد يقول لك ليس بثقة قد يكون صدوق، شكرا لإيه؟ لا، كلمة ليس بثقة هذا نفي لأصل الثقة، يعني فهذا من التضعيف الشديد، يعني ليس لا حظ له في الثقة، ليس داخلا في أي مرتبة من مراتب الثقات، فاهم الكلام دوت؟ وليس بثقة، وسكتوا عنه، ماشي؟ وذاهب الحديث، يبقى ذاهب الحديث ايه؟ ايضا من الضعف الايه؟ الشديد. وفيه نظر، فلان فيه نظر، دي بيتبعها البخاري. والامام الذهبي والامام العراقي قالوا ان البخاري اذا قال فيه نظر فهو يقصد ايه؟ ان الراوي ضعفه شديد. معايا؟ البعض المعاصرين رد على الذهبي وعلى ابن حجر بامثله، والراجل جايبها في الهامش هنا. وكل هذا منتقد. انا مش هقعد ارد على كل واحد على كل مثال جابه، انا عامل فيه بحث يعني، انما القصه ايه ان البخاري يستعمل لفظ فيه نظر في مواضع متعدده، في مواضع احيانا يقول فيه الهاء ديت هي ايه مربط الفرس، عايد على ايه فيه نظر، الهاء دي عايد على ايه بتعود على اشياء كثيره، ان كانت عائده على الراوي يعني في هذا الراوي نظر يبقى ده ضعيف جدا عند البخاري، لكن احيانا يجيب حديث في ترجمه الراوي يقول فيه نظر، يبقى النظر في الراوي صاحب الترجمه ولا في الحديث ده، يبقى هو بيعل الحديث ده، واعلانه للحديث ليس ضعيفا للايه الراوي، قد يكون الراوي ضعيفا وقد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا ضعفا هينا، المهم ما دام ان الضمير عائد على الروايه فلا يستدل به بذلك انه ان ان الامام البخاري اهو قال فيه نظر في راوي ضعفه هين، يقول لا، لان فيه نظر هنا ليست راجعه الى الراوي انما راجعه الى هذا الحديث بعينه، كما لو قال في بعض المواضع في حديثه نظر، وقد يكون النظر الذي في حديثه ليس من الراوي اصلا، وانما لان السند فيه راوي اخر ضعيف، فالضعف عند البخاري بسبب هذا الراوي، وليس بسبب صاحب الترجمة الذي ترجم له. مفهوم الكلام؟ وأحيانا يذكر اختلافا في تاريخ ولادة الراوي أو تاريخ وفاة الراوي أو في اسم الراوي أو في نسب الراوي، ثم يذكر قولا ويقول وفيه نظر، يعني هذا القول الأخير فيه إيه؟ نظر. فالنظر عائد على الراوي أم على من قال في اسمه أو في نسبه هذا القول؟ فهو ينتقد هذا القول الذي قيل في اسمه أو في نسبه، أو إن يذكر في بعض الأحاديث تصريحا بالسماع يقول وفيه نظر، يعني هذا التصريح الوارد في هذه الرواية فيه إيه؟ نظر. فمش دايما فيه نظر بتكون راجعة على الراوي، متى تكون دليلا على أن الراوي ضعيفا جدا؟ إذا كان الهاء في قوله فيه نظر يريد بها البخاري إيه؟ الراوي لا أي شيء آخر في الترجمة. فهم الكلام؟ عشان كده إيه لازم نفهم طريقة البخاري. فلان هالك، فلان ساقط، كل دي من ايه؟ من صيغ الجرح الشديد. ثم واهن بمرة، يعني قولا واحدا ما فيهاش نقاش، واهي اي ضعيف جدا. فلان ليس بشيء، ايضا هذا من الضعف الايه؟ الشديد. لكن قالوا بعض الباحثين قال ان البخاري ان ابن معين إذا قال سئل عن رأسه قال ليس بشيء، يقصد أنه قليل الرواية، يعني أحاديثه قليلة، فهذا راوي ليس بشيء، يعني ملهوش شيء يذكر. فقال إن قول ابن معين ليس بشيء لا يدل على الإيه؟ التجريح. قال له لأ لأ، لأن أصلا ليس بشيء حتى لو أراد بها ابن معين أن الراوي مقل فهذا تجريح أيضا، لأنه إذا كان مخلا وهو عنده ثقة ما قال ليس بشيء، وإنما قال ليس بشيء، أحاديثه قليلة ومع قلتها رأى فيها ابن معين ما يدل على إيه؟ أن هذا الراوي لا يستحق التوثيق. فمن كان مقلا ومع ذلك أحاديثه لا تدل على التوثيق فلا أقل من أنه يكون من جملة الإيه؟ الضعفاء. طبعا هذا الكلام هيجي بتفصيل ساعتها بقى ننظر في الأمثلة التي ذكرها المحقق. طبعا المحقق يفيدك في الجمع، لكن في التحقيق فيه نظر. فلان ضعيف جدا، فلان ضعفوه، أي كلهم، فلان ضعيف، فلان واهن، ونحو ذلك، كل ذلك من صيغ التضعيف. أيضا ثم يضعف، فلان يضعف، فيه ضعف أو فيه ضعف أو قد ضعف أو ليس بالقوي أو ليس بحجة أو ليس بذاك أو يعرف وينكر، يعني مرة ومرة، مرة يصيب ومرة تخيب، مرة يصيب ومرة إيه يخطئ. فيه مقال أي فيه قول ولو إيه قولا خفيفا، تكل ما فيه، فلان لين، مش لبن، بعد ما فيه لبن. الدرقوت سئل مرة عن البزار فقال لين، فالراجل اللي حقق كتاب لمش المسند، مش كشف الأثار برضك، كان حقق حاجة للبزار نسيتها، فحب يدافع عن ايه؟ عن البزار. فقال وقوله الدارقطني لين لا يقصد أن يضعفه بذلك، وإنما يقصد أنه كان ضعيف البنية، يعني راجل رقيق، فقلت يمكن أراها لبن بقى ولا حاجة، كان لباني. سيء الحفظ لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع، ونحو ذلك. دي كلها صيغ جرح ولكنها من الجرح الخفيف، وغير ذلك ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على عدم جواز أن يحتج به. انتهى. ده انتهى كده كلام الايه؟ الإمام الذهبي. هيبدأ ينقل كلام علماء آخرين زي الإمام العرب كده، هنتطرق إليه إن شاء الله في اللقاء القادم. واحد يقول استرجعت أبي حنيفة كيف يجاب واحد على الكثرة الكاثرة التي أوردها المزي من مشايخه؟ يا ابني لازم تفهم حاجة، ليس كل من جاء في رواية عن فلان أنه يروي عن فلان هذه الرواية صحيحة، لازم نفهم هذا، لأن الإمام المزي بيجمع كل من ذكر أنه من مشايخ ابن لهيعة سواء جاء ذلك بإسناد صحيح أو بغير إيه صحيح، لازم نفهم هذا، ده مش مخصص مش خاص بترجمة ابن أبي حنيفة، بل كل راوي من رواة تهذيب الكمال فيه هذا، فيه شيوخ لم إيه إن ذكر ذكر في ترجمة الراوي، والصواب أنه لم يروي عنهم، وقد يكون إنما روى عنهم انقطاعا زي الزهري، ذكر في ترجمته كثير من الصحابة الذين رووا عنه، والعلماء يقولون لم يسمع إلا من أنس، لم يسمع إلا من أنس، وكل روايته عن الصحابة الآخرين إنما هي من قبيل المرسل، لكنه ورد في الأسانيد أنه روى عنه أن لا ورد، فيذكر المزي ذلك في ترجمته، مع أنه هو نفسه يعلم أن هذه روايات مرسلة أو منقطعة وليست من المتصل، يعني أنهم في الواقع ليسوا من مشايخه، لكن بيذكر مقتضى الروايات التي تضمنت هذا أنه روى عنهم، ولذلك ما يقول في أول الترجمة سمع منه، لما يقول ايه روى عنه، هو مش روى عنه فعلا، روى، لكن هل روى على طريق السماع ام على طريق الارسال؟ فلازم نفهم مش كل من ذكر في ترجمة الراوي انه من ان فلانا من شيوخي او انه روى عن فلان انه ان هذه رواية متصلة، المزي نفسه يقول روى عن فلان ولم يسمع منه، لا روى عن فلان وفلان وفلان مرسل، هو نفسه في اثناء الترجمة يقول هذا، فهم هذا الكلام؟ اثنين عدم إيراده أي جرح فيه حتى نقل عن ابن معين ما يوهم التوثيق، احنا ما نقولش ان ابو حنيفة مش ثقة، هو ثقة، لكن التوثيق هنا يرجع الى العدالة، ودي بقى في قاعدة عايز تفهمها باستفاضة، ارجع للنقد البناء لحديث أسماء، اذا وجدت راويا اختلف الناس في عدالته، منهم من تكلم في عدالته وطعن فيها، ومنهم من اراد ان يدافع عن ايه عنه، فكثيرا ما يأتي في سياق هذا كلمة ثقة لا يقصد منها أكثر من إثبات العدالة، كأن الذي قال ثقة إيه؟ يريد إيه؟ يريد أن يرد على من قال إنه مبتدع، ولذلك زي سعيد بن بشير كان قد اتهم بالقدر وأراد بعض العلماء أن يدافع عنه، فجاء عن بعضهم أنه قال كأبي زرع وغيره ثقة لم يكن قدريا، فثقة هنا معناها إيه؟ ضبط، هو بيرد على الذي وصفه بأنه قدري، بيقول ثقة لم يكن قدريا، واضح؟ وأيضا سؤال أظن عنه أبو مسهر الشامي رحمه الله قال لم يكن في جندنا أي في بلدنا أوثق منه وهو ضعيف الحفظ، احنا قلنا مرارا وتكرارا أن كلمة ثقة نفسها تطلق احيانا على العداله والضبط واحيانا ايه على العداله، واضح هذا الكلام؟ فمش دايما كلمه توثيق ان هو عدل ضابط، طب هات لي ابن معين نفسه احتج بحديث واحد لابي حنيفه اللي هو وثقه، وهو بيقول برضك السائل بيقول ايه، بيقول ان شعبه كان حسن الراي فيه، واحنا هو ده اقل حاجه فيه، ده هو افضل من ان يكون حسن الراي فيه لانه امام من ائمه المسلمين، لكن احنا بنتكلم على الضبط، هل هو متقن متثبت؟ عايز تفهم هذا ارجع للكتب السته، مش دي كتب الاصول اللي هي الميزان اللي نعرف به الراوي الذي ينفع ولا الراوي الذي لا ينفع، هات لي حديث واحد في هذه الكتب احتج به الائمه دول للامام ابي حنيفه احتجاج، قد يسوقون له بعض الاحاديث استشهاد مع قله في ذلك ايضا، لكن احتجاجا ما احتجوا به، التطبيق العملي لعلماء الحديث انهم لا يحتجون بايه؟ بابن لهيعة، كونهم يخرجون له في هذه الكتب هذا بطبيعه الحال يدل على انهم عمليا يعرفون انه عدل امام، ولكنه ايه؟ ليس ممن يحتج بتفرداته، ايه القصه كده؟ اما ان ابن معين وثقه ما ماشي، لا ابن معين نفسه لا يوثقه توثيقا اصطلاحي اللي هو بمعنى ايه؟ انه عدل ضابط، وانما يوثقه ردا على الذين تكلموا فيه وذكروه بالبدعه. فكلمة ثقة كلمة مطاطة ما ينبغي أن تقف عند حرفيتها، وإلا ستحار كثيرا، لأنك تجد الإمام الواحد نفسه يقول ثقة، هو نفسه يقول ثقة يكتب حديث ولا يحتج به. طب هتعمل إيه دي بقى؟ ده الإمام زي أبو حاتم في بعض الرواة يقول ثقة يكتب حديثه ولا يحتج به في عبارة واحدة. يعني أول العبارة يهدم وآخرها لا. وزي حتى ابن حجر بيعمل كده. ابن حجر لما في تقريب التهذيب تعرض لمحمد ابن حميد الرازي قال ايه؟ قال حافظ ضعيف الحفظ، او عبارة مثل هذه. طب ازاي يكون حافظ ضعيف الحفظ؟ او عبارة مثل صدوق ضعيف الحفظ. يقصد بهنا ايه؟ يقصد انه من حيث الحفظ ضعيف، ويقصد بصدوق او نحو ذلك الرد على الذين وصفوه بالبدعة. ودي عايز أمثلة، أنا قلت لك أنا عامل بحث في كتاب النقد البناء وجمعت أمثلة على ذلك من كلام أهل العلم. فإذا وجدت راويا اختلف العلماء، فمنهم من وصفه بالبدعة ومنهم من نفى عنه البدعة، فأكثر ما يكون التوثيق الوارد في ترجمة هذا الراوي راجع إلى ما يتعلق بنفي البدعة. يعني هو ثقة أي ليس مبتدعا، لا أنه ضابط متقن متثبت. علم الجرح تعريف علم واسع أوي، يعني ممكن عمرك وعمر أولادك وأحفادك ما يكفيش عشان تفهمه، لأن الأئمة لهم فيه مناهج واصطلاحات لن تفهمها. إذا أخذت باللفظة كده بلوشي انصع ثقة يبقى حديثه صحيح وتمغمض، أنت نفسك ستصادم بأن الإمام اللي وثقه نفسه محتاج جديد. طب هتعمل إيه الكلام ده؟ وده راجع الى انك انت مش فاهم اصطلاحات القوم. واحنا قلنا قبل كده من لا يفهم اصطلاحات القوم سينسب اليهم ما لم يقولوه. بنا مره لقيت الامام ابو علي النيسابوري في تعجيل المنفعه الامام الحافظ بن حجر نقل عنه عن ابو علي النيسابوري من كتاب الكنى له كتاب الكنى انه ايه ذكر راويا فقال هو ابو فلان ثقه. فبعض الباحثين قال لك يوثقوا بعلي النيسابوري. طب انت لو قريت الترجمه كلها تفهم انه مش ما يقصدش التوثيق اللي احنا فاهمينه، انما يقصد ايه؟ قال هو ابو فلان ثقه اي يقينا، يعني انا اجزم بانه هو ابو فلان. فاهم الكلام دوت؟ مش كل ما الاقي ثقه مربوطه يبقى الثقه عدد ضابط. لازم نفهم سياق الكلام ومعنى الكلام. زي مجاعة بن الزبير، مجاعة بن الزبير سئل عنه شعبة بن الحجاج فقال كانت كثير الصوم والصلاة. شعبة يقول كلمتين دول في حق واحد زي دوت اكيد ايه؟ ثقة. كان كثير الصوم ده بيمدحه كمان. شوف بقى الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح قال إيه؟ قال حاد شعبة عن الجواب عنه ودل حيدانه على أنه عنده واهي. ليه الكلام ده؟ بعض أصحاب شعبة شرح قال كان مجاعة بن الزبير من الأشراف، وكان جارا لشعبة، وكان شعبة يخاف أن يتكلم فيه. طبعا لو تكلم في واحد منهم هتلاقي الدولة أمن الدولة طب عليه. فكان إذا سئل عنه يقول كان كثير الصوم والصلاة. زي ابن حجر بالظبط في التقريب لما جه لترجمة النعمان بن ثابت أبو حنيفة قال إيه؟ فقيه معروف. طب ما حد أنت جبت جديد. طب ليه ما قلتش ثقة ولا ضعيف ولا حسن ولا ثبت ولا حافظ؟ ما قالش الكلام ده خالص. يعني كل التراجم بيجيب ايه؟ ألفاظ الجرح والتعديل التي تدل على المنزلة والمرتبة التي يستحقها الراوي. هنا قال ايه؟ فقيه معروف. ليه؟ ما انا عارف لو قال الرأي اللي هو معتقده انه ضعيف في الحفظ الأحناف ايه؟ هيخربوا على بيته. فاهم الكلام دوت؟ الحاجات ديت احنا بنتكلم في تاريخ، الجرح والتعديل معناها تاريخ لا لا لا نتنساها. يعني ابن حجر كان برضك بيخاف الاعلام، يخاف من الاعلام والضربه الاعلاميه. فالنهارده برضك بيجي شيوخنا في الاعلام يقولوا كلام مذوق منمق، ما نزعلش منهم لان برضك ايه في ناس يتربصوا له بك الدوائر. فشعبة كان ده جار ليه، واضح، وهو يعلم انه ايه ضعيف من حيث الحفظ، يعني لا يؤخذ عنه الحديث. فلما يسأل عنه يحيد عن الجواب، والحيدة دي من طرق الكلام في الرواية، زي لما علي بن مديني سئل عن نوح بن ابي مريم، طبعا نوح بن ابي مريم ده كذاب اصلا، فسئل عنه فقال كان يقول لا اله الا الله، كان يقول يعني هو يعني لسه مسلم ما خرجش من الاسلام. فواحد يقول لك ايه اهو مدح مدحه، كنت عايزه ما يقولش لا اله الا الله كمان، وده زي بتاع ايه لما تفوتش صلاه، ما بتفوتش صلاه اهو ده ذم اكثر منه مدح. فلازم نفهم طبيعه كلام العلماء وكيف نفهم الكلام دوت، ما تقفش عند حرفيه الايه الكلمة، لأن حتى لو عند حرفية الكلمة فالحرفية نفسها لها معاني، كيف الثقة نفسها كمصطلح يستعمل على معاني متعددة، فلابد أن تفهم ماذا أراد كل عالم من قوله ثقة في كل موضع. كتاب إجماع المحدثين اللي هي في مسألة الشيخ حاتم العوني، اللي هي مسألة السماع وكذوات، أخونا الشيخ حاتم من الباحثين الأفاضل اللي هم عندهم تدقيق ونظر ثاقب في المسائل العلمية، لكن أيضا عليه بعض المؤاخذات أنه أحيانا يحمل الكلام أكثر مما يحتمله، ويفهم من عبارات العلماء أشياء لا تفهم أبدا، بل ربما يفهم عكسها، وعندي عند لذلك أمثلة ونظائر ليس هذا موضعها. حديث صحيح ابن حبان وضعيف الألباني، فبقول من اعتبر هي حزبية، مرة ده بيصيب ومرة ده بيصيب، يعني مش دايما الصواب مع الألباني ومش دايما الصواب مع ابن حبان. واحد يقول ما الفرق بين كذاب ومتهم بالكذب، شرحنا شو اللي ايه في ترجمة أبي القلاب الرقاشي في الميزان، قال الذهبي حديث في أعلى الغيلانيات، فما المعنى؟ الغيلانيات كتاب، اسم كتاب، يقول أحاديث هذا الراوي موجودة من روايتنا بعلو في كتاب الغيلانيات، يعني الذهبي عنده أسانيد عالية لهذا الراوي في كتاب الإيه؟ الغيلانيات، يعني دوت دي فايدة بيذكرها الذهبي ما لهاش علاقة إيه؟ بحال الراوي توثيقا أو تجريحا. البحث الذي في كتبته في قول الراوي فيه نظر، لا لم ينشر البحث، لكن انا نظمته في المنظومه الكبرى ان شاء الله قريبا نشرحها ان شاء الله. كيف استطيع ان افهم الفاظ الجرح او التعليل على حقيقتها مع كثره اختلاف؟ وهو ده بقى ايه، كلما عشت اكثر مع العلم، ها، كلما يعني اكتسبت الملكة في فهم مناهج العلماء. وأنا أنصح طالب علم الجرح والتعديل خاصة أن يقرأ المجلد الأول أن يذاكر ويحفظ المجلد الأول من كتاب التلكين للشيخ المعلم اليماني، هتفهم قواعد كثيرة جدا في العلم دوت وطرق واعتبارات في فهم اصطلاحات العلماء. التنكيل للشيخ المعلم اليماني، التنكيل بما في كتاب في تأليب الكوثري من الأباطيل، أخ بيقول أنت ذكرت أن زور الله نحو ثلاث أحاديث أخذت عليه، أنا قلت هو حديث ذي الشمالين وحديث الوضوء إلى المناكب، الثالث أنا مش فاكر أن في ثالث، لكن دول اللي انا فاكرهم، دي الثالث. وفي حديث في فتح الباري لابن رجب ذكر رواه الزهري قال لعل الزهري دلته، بس هذا من تدليس الزهري، انا ذكرت في كتاب الاصلاح نحو خمسه او سته امثله من تدليسات الزهري، يعني احاديث حكم العلماء بان الزهري دلته. واصلا الذهبي في الميزان قال يدلس في النادر، له تدليس في النادر، وانا ذكرت نحو سته احاديث ذكر العلماء أن هذا مما دلته الإمام الزهري. مش معنى كده بقى كل ما نلاقي الزهري عن نتوقف، لا، ده أنا ذكرتها عشان أقولك هو ده النادر اللي بيقول عليه الإيه الذهبي. واحد بيقول عايزين تساعدنا في فهم المصطلحات الجرح والتعديل، طيب ما دوت ايه هيجي ان شاء الله. احنا بنعمل ايه بشرح الكتاب دوت، كل ما نلاقي مصطلح هنقف عنده. وجدت في بعض المواضع قال البخاري فيه بعض النظر، فيه حديثه نظر، ده كله شرحنا هذا الكلام. قلنا اهم حاجه ايه الضمير عائد على مين، على الراوي ولا على الايه الروايه او على شيء اخر في الترجمه. هل صح عن الشيخ الالباني انه كان يرى وجوب الاخذ من الرحله؟ نعم، هذا رايه. هو اصلا ابن عبد البر في التمهيد ذكر ما يدل على ان هذا هو السنه، الاخذ مش الاخذ بقى على طريقه خير الذكور اشاره تكون، اللي هو يعني يا دوبك يعني ايه الواحد يفتكر اللي كان فينا حاجه. لا، المقصود بالاخذ حتى الامام احمد كما في مسائل ابن هاني قال خذ من عارضيها، خذ من عارضيها. فقال له ابن هاني اللي هو السائل يعني حديث اطلقوا اللحى، قال خذ من عارضيها. يعني عايز يقول يعني ان الحديث لا يتعارض مع الاخذ من عارضين، يعني ايه ما خرج عن ايه عن المقبول يعني. لكن مش في بعض العلماء يرون عدم الاخذ اصلا، لكن انا اميل الى جواز الاخذ وليس وجوب الايه الاخذ، وليس الاخذ المفرط فيه اللي هو يذهب بايه باللحيه اصلا. وبعدين لما تفكر تاخد من اللحيه تكون لك لحيه، يعني مش واحد طلع له شعرتين كده يقول بقى اخد من اللحيه، لا، ده بيتكلم عن اللي هو لحيته اصلا كبيره زي هشام بن محمد بن سعيد الكلبي، قال حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد، وبخني عمي على حفظ القران فاعتكفت فحفظته في ثلاثه ايام، ونظرت في المرآة وقبضت على لحيتي لأخذ ما دون اللحية فنسيت فأخذت ما فوق اللحية. الذهبي كذبوا لهذه الحكاية، لا دليل أنه بألف، يعني مش حد ينسى الكلام ده. لماذا لا تقبل زيادة الثقة دائما وتقبل تفردات الثقات؟ طبعا ممكن أرد عليك ولا علمهم بقى وشغلتهم. العلماء اللي هم وثقوه هم نفسهم لا يقبلون كل ايه زيادات، ده من جهه. من جهه اخرى ده اصلا هل كل ثقه يقبل منه احاديثه التي تفرد بها؟ لا، لان ليس كل ما يتفرد به ثقه ايه يقبل، وليس في الرواه من اذا انفرد يقبل منه كل متن وسند، واضح؟ فإذا كانت تفرداته أصلا لا تقبل كلها فكيف إذا خالف بالزيادة، زاد أشياء لم يذكرها غيره ممن هو أولى بذكرها منه، والموضوع ده كبير. واحد بيتكلم عن من المتشدد والمعتدل ومن المتساهل في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا من هؤلاء المشايخ، ذكر لي مشايخ معاصرين. أفتكرتك تذكر العلماء اللي هم قيل فيهم متشدد في الجرح ولا متساهل في الجرح. اما العلماء اللي تسميتهم يا ابني كلهم كويسين حلوين طيبين، انا بقى متساهل ومتشدد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اركع.